الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا بحبهم بقولهم لا إله إلا هو. يا معشر الذاكرين كلكم قولوا معي لا تسبيحه لا إله إلا هو. يا من اشتكى إلى ربي ضرا شفاؤه لا إله إلا هو. يا رب رحمتك العظمى التي وسعت أهل السماء وأهل الأرض أرجوها. فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها. يا رب يا رب غيّر لنا من أمرنا رشدا. يا رب غيّر لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا لنا كلنا أنلنا المنى والرضا بالقدر وللوالدين فكن راحما ومن غاب منا ومن قد حضر. ما في الضمير ويسمع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعاد لكل ما أنت المعاد لكل ما يتوقع يا من يرى شاني الشدائد كلها يا من يرى كلها يا من إله المشتكى والمفزع يا من إله المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم يا من خزائن رزقه في قولكم أمد فإن الخير عندك أجمع أمد فإن الخير عندك أجمل.